بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن أظلم الظالمين، أو ما ورد في القرآن الكريم بوصف الظالمين، بوصف بقوله كقوله تعالى فمن أظلم أو ومن أظلم. وكان أول ما ذكرناه جريمة الافتراء، افتراء الكذب على الله ومصادقها الواقعية، كما ذكر ذلك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، المصادق الواقعية الكثيرة عن أولئك الذين يفترون على الله الكذب. ثم ذكر الصنف الثاني الذي هو الذين يعرضون عن آيات الله، وذكر أيضا أن هؤلاء أيضا موجودين وأيضا لهم وصديق كثيرة واقعية. ثم ذكر سبب دخول هذا الصنف في قائمة الأظلم، لماذا الله تعالى اعتبر هؤلاء الذين يعرضون عن آياته، لماذا اعتبرهم ممن يعني يحق لهم هذا الوصف أظلم الظالمين، لماذا لهم هذه المرتبة في الظلم؟ يقول لأن منهج الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحقق به العدل في هذه الحياة، ولأنك أسأت إلى من؟ يعني بإعراضك عن آيات الله أسأت إلى ربك، إلى الله سبحانه وتعالى المنعم عليك. هذه الإساءة هي ظلم كبير، هي حيف عن الإنصاف والعدل، هي تنكر لمن؟ طبعا أول الظلم هنا موجه لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يعرض عن آيات الله أو ذلك الذي يفتري على الله الكذب هو من يوجه الإساءة لله سبحانه وتعالى. الذي يعرض عن آيات الله يتهم الله تعالى بكونه ليس عالما وليس عادلا وليس آمرا بالقسط وغير ذلك، وبالتالي هذا الأمر. الذي يفتري على الله الكذب يتوهم أنه يمكنه أن يجعل من نفسه إلها وندا لله تعالى، بحيث يمكنه أن يشرع ما يشاء، وبالتالي أن هذا الظلم موجه بالدرجة الأولى لله سبحانه وتعالى. يقول هي حيف عن الإنصاف والعدل، هي تنكر لمن؟ طبعا عندما نقول إساءة موجهة لله، الله تعالى لا تضره إساءة، هؤلاء يسيئون إلى أنفسهم، ولكن هم بذلك يصورون الله بصورة خاطئة، يضعون الشريعة بصورة خاطئة، يصورون الله وكأنه يأمر بالظلم ويأمر بالجور. يقول هي تنكر لمن هو ربك وولي كل نعمة عليك، في مقابل أن تنطلق على أهواء مدعومة من الشيطان. لماذا كل هذا؟ لهذا الظلم لمن؟ ماذا يخدم؟ قال يخدم أهواء مدعومة من الشيطان الرجيم أو من شياطين الإنس أو شياطين الجن. هذه الإساءة البالغة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا التنكر لآياته التي هي حق وعدل، وعلى ضوئها يترتب تحقيق العدل في هذه الحياة وإقامة القسط في هذه الحياة. من تلك الآيات الكريمة لو طبقتها الأمة في تاريخها الطويل لما ظهر أمويون ولا عباسيون ولا عثمانيون، ولا سفكت الدماء، ولا ظهرت الحروب الصليبية، ولا ظهر الاستعمار، ولا ما ظهرت سيكس بيكو وغيرها، لكانت الأمة الإسلامية أمة واحدة، أمة متآخية. تلك الأوامر الأساسية في الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة القسط والوقوف في وجه المستبدين والظلمة، كلها عندما أعرض عنها تمكن الظالمون، لأنهم لم يجدوا من يواجههم، لم يجدوا من يأمرهم وينهاهم، ووجدوا بالعكس من يدافع عنهم ويبرر لهم، وبالتالي يعني كل مآسي الأمة بسبب ذلك. وعلى ضوئها يترتب تحقيق العدل في هذه الحياة، إقامة القسط في هذه الحياة، لأن العدل لن يتحقق إلا بمنهج الله سبحانه وتعالى، بالتمسك بآيات الله. لا يمكن أن يتحقق العدل في واقع الحياة بدون الله وبدون شريعة الله. يقول هذا الإعراض هو الظلم، هذا الإعراض هو إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى، تنكر كبير لشريعة الله، تنكر كبير لله تعالى، وهو من أعظم الظلم، وهو الذي سيتفرع عنه الكثير من الانحرافات. طبعا هذا الظلم ينتج بعد ذلك ظلما كثيرا ومظالم كثيرة وجرائم كثيرة في هذه الحياة. هل يمكن أن تعرض عن آيات ربك ثم تسير في هذه الحياة قائما بالقسط ملتزما بالعدل؟ يستحيل. الذي يعرض عن آيات الله هذا لا يمكن أن يحقق العدل، لأن العدل مختصر كله موجود في كتاب الله تعالى، وكل ما خالفه ليس عدلا. قال لا يمكن الخروج عنها، هو خروج عن العدل، خروج عن الحق الذي يخرج عن آيات الله الذي يعرض عن آيات الله هذا يخرج عن العدل، خروج عن الحق، خروج عن القسط. ثم ذكر الوعيد المرتبط بهذا فقال، والذي يشير إليه قوله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يقول يعني من العقوبات المرتبطة بهذا النوع من الظلم عقوبة الخذلان، هذا سيسلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لن يهتدوا إذا أبدا. يعني إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، يقول هذا لن يتأثر بآيات الله، وكأن قلبه أصبح مغطى لا ينفذ إليه ولا يصل إليه نور الحق والهداية، وكأن سمعه فيه الوقر، فيه الصمم، فلذلك لا يسمع، فهو يسمع ولكنه لا يتأثر نهائيا بآيات الله. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، هذا مخذول خذلانا تاما والعياذ بالله. ثم ذكر في مقابل ذلك ما يقع فيه أصحاب هذا النوع من الظلم فقال: قد يتأثر ويتقبل أي شخص آخر من طاغية، من مجرم، من قارين السوء، من وظل، قد يتأثر ويقبل منه في نفس الوقت الذي يرفض آيات الله. عادة الذين يقبلون أو يعرضون عن آيات الله تجدهم يقبلون على أعداء الله، يترك القرآن وحقائق القرآن ويأخذ، يجد نفسه تلميذا لفيلسوف مادي أو فيلسوف إلى آخره، يترك الحق من مصدره المعظم المقدس ويذهب إلى المدنسين، إلى المجرمين، لأن هناك حق وباطل، فمن ترك الحق أو أعرض عن الحق سيجد نفسه في زمرة الباطل من حيث لا يشعر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يعني هذا الشخص سيصبح مجرما وسيصبح في صف المجرمين، شعر بذلك أو لم يشعر مباشرة. هناك خطان، إذا فارق الشخص أهل الحق سيقع في أيدي أهل الباطل. ثم تحدث عن نوع آخر من الذين وصفهم الله تعالى بأنهم أظلم الظالمين، والوارد في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال: التكذيب بالله هو حالة منتشرة إلى حد كبير في واقع الناس، لكثير من الناس لديهم أفكار وتصورات ومواقف مخالفة لكتاب الله، يعتبرونها الحق ويعتبرون ما خالفها الباطل، والذي يخالفه هو القرآن. الإنسان يصبح له حين ذلك مشكلة مع القرآن، هو يعتبر الموقف الذي يدعو إليه القرآن موقفا خاطئا. لماذا؟ لأنه بنى موقفه على موقف معين ويعتبر كل ما عداه مخالفا، وبما أن ما عداه هو القرآن الكريم فهو يعادي القرآن الكريم. ثم ذكر معنى قوله تعالى: وصدف عنها، فقال: صدف عنها أي أعرض وصد، فهو جمع بين الإعراض والصد، هو لا يتبع، هو ذكر بآيات القرآن الكريم في قضية أو موقف معين، والمفترض أن يستجيب لتوجيهات الله وتعليمات الله، لكنه لم يقبل ولم يستجب وصد عن ذلك الموقف وثبط عنه وخذل عنه. يقول: هذه حالة الصدوف، أن تصدف عن آيات الله، أنت تركت ما دعت إليه في ذلك، دعيت إليه في ذلك الموقف أو ذلك العمل أو ذلك الالتزام، وفي نفس الوقت أنت تدعو إلى خلاف ذلك، أن يدعو إلى خلاف، لا يكتفي فقط بالمعارضة أو بالصد، بل يأتي بخلاف ذلك. وطبعا هذا بالضرورة، كل شخص أعرض عن آيات الله في أثناء إعراضه هو يأتي بالبديل، ببديل آخر. ثم ذكر الوعيد المرتبط بهؤلاء فقال: سنجزي الذين، في قوله الوارد في قوله تعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. يقول: لأنك في هذه الحالة من أكبر الظالمين، من أكبر المجرمين، سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ما أكثر هذه النوعية من الناس الذين يصدفون عن آيات الله، لأنهم يدعون إلى خلاف ما تدعو إليه ويثبطون الناس عما تدعو إليه تلك الآيات المباركة. ثم ذكر من أنواع الظلم ما ورد في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طبعا تكلمنا عن هذا بالتفصيل عند الحديث عن الحج وما قامت به السعودية من صد عن سبيل الله وأنواع ذلك الصد. يقول سيد عبد الملك: هذا الدور التخريبي لمساجد الله، سواء التخريب للبنيان أو التخريب للدور دور المساجد، أن يفعل كما يريده الله، أن يصبح دور المسجد دورا عكسيا، دورا سلبيا. فالمسجد دوره أن يكون محلا لعبادة الله ولتقديم هدى الله سبحانه وتعالى وللتحرك من خلاله لإصلاح الواقع. يقول هذا من أكبر تخريب المساجد، سواء تخريبا حسيا أو منعها عن أداء دورها، هذا من أكبر المعاصي. يقول: وهذه الجريمة موجودة إلى الآن، يعني في الواقع. يقول: هو قائم إلى حد كبير الآن في الساحة الإسلامية، كثير من المساجد يمنع عنها، يعني بما فيها المسجد الحرام، يعني أصبح يعني في المواقف الصعبة، في المواقف الشديدة على الأمة لا يتدخل، لا يتكلم عن فلسطين، لا يتكلم، بالعكس أحيانا يساهم في الدفاع، أحيانا كثيرة يساهم في الدفاع عن الباطل. يقول: وهي تنسب على أنها مساجد الله، في نفس الوقت يأتي إما التعطيل لها عن هذا الدور أو تفعيلها في دور آخر سلبي لخدمة الباطل، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم ذكر سبب خطورة هذا النوع من الظلم، فقال: والمسألة خطيرة لأنها تنزل إلى التفصيل العملي، إلى قضايا، إلى مواقف، إلى نزاعات، إلى أحداث، إلى قضايا كبيرة جدا. طبعا وذكر قبل ذلك لهذا الأمر سبب، قال: بالمجمل نصل إلى قاعدة مهمة، العدل يحتاج إلى منهج، هذا المنهج هو منهج الله سبحانه وتعالى. حتى نحقق العدل نحتاج إلى منهاج، منهاج هو منهاج الله سبحانه وتعالى الذي يقوم على أساسه العدل ويتحقق به القسط. عندما يأتي كل ما يخالف هذا المنهج في واقع الحياة في مختلف القضايا فيقدم طرحا مختلفا، هذا يعتبر من الافتراء الكذب، الافتراء على الله كذبا، ويترك تأثيرا سلبيا يزيغ بالناس عن العدل، يبعدهم عن الموقف الحق الذي يواجه الظلم ويجعل ويواجه إقامة القسط. وذكر سبب خطورة هذا النوع من الظلم، فقال: لأن هذا الظلم تنزل إلى التفصيل العملي، إلى قضايا، إلى مواقف، إلى نزاعات، إلى أحداث، إلى قضايا كبيرة جدا، فنجد هذه القائمة الأظلم يدخل فيها، يعني هذه القائمة التي ذكرها الله تعالى، سواء الذين يفترون على الله الكذب، أو الذين يعرضون عن آيات الله، أو يصدفون عنها، أو يضعون بدائل عنها، كل هؤلاء قال يدخل فيها كم كبير من الناس. حتى لا نفسرها بذلك التفسير ربما البسيط المحدود الذي يحصرها ربما في جهات، لا، القرآن الكريم عندما ركز على هذه المعاني وتوعد عليها، مجرد وصفها بأظلم الظلم كاف، مع أن الظلم يعني كون الشخص ظالما هذا جريمة كبيرة، فكيف بوصفه أظلم الظلم؟ يقول: هذه القائمة يدخل فيها الكثير من الخطباء، هؤلاء الذين يتوهمون أنهم سيدخلون الفردوس الأعلى لأنهم يهدون الناس ولكنهم لا يشعرون بأنهم يضلونها، الكثير من الخطباء، الكثير من علماء السوء الذين يقفون مع السلاطين، الذين يعرضون عن الحق، الذين يعرضون عن القرآن. ووردت طبعا هذا الكلام ليس كلام فقط سيد عبد الملك، هذا حديث واضحة كثيرة، حتى القرآن عندما يشير إلى هذا في يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار كثيرا، وهذه الأمة كما ورد في الحديث تتبع سنن من قبلها، حذو القذة بالقذة. يقول: من علماء السوء، من العلماء المتخاذلين عن نصرة الحق، والذين شطبوا المسؤولية والجهاد والعدل وما إلى ذلك. ونجد فيه الكثير من الناس من الذين يأتون على هذا النحو، إما يدعمون باطلا، إما يخذلون عن موقف حق، يتورطون في هذا الظلم الرهيب، فيكون ذلك من أظلم الناس، من أظلم الناس. ثم ذكر سبب كون الإعراض عن آيات الله من أظلم الظلم، فقال: كذلك الإعراض عن آيات الله، التحرك بعيدا عن آيات الله، تركها هناك إلى جانب، الله تعالى أرسل رسالة كتابا للهداية فيترك، وكأن الإنسان ليس معنيا باتباع القرآن. البعض ينطلق في هذه الحياة وكأنه ليس معنيا باتباع القرآن، ولا بالاهتداء بالقرآن ولا بالتمسك بالقرآن. إذا غاب هذا المنهج الإلهي لن يكون هناك عدل في الحياة ولا إمكانية لإقامة القسط في الحياة بدون هذا المنهج الإلهي. الله تعالى جعل القرآن ليتحقق، أنزل القرآن ليتحقق به العدل، فالذي يعرض عنه سيعرض عن العدل، لأن القرآن الكريم هو الممثل للعدل، هو الناطق الرسمي باسم العدل، هو المعيار الذي نحتكم إليه لتحقيق العدل، فإذا أعرضنا عنه نكون قد أعرضنا عن العدل. والحمد لله رب العالمين.